حساب قل إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. Thank you.

قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا شهادة أنت تحكم بين

في جهنم مثوى للمتكبرين فنعم أجر تقلبهم في الأرض.